أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة

خطيب الجمعة هو الأستاذ الدكتور محمد العريفي، أستاذ بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود الإسلامية بالرياض. قال في مصر: إذا أردت القرآن وتجويده فالتفت إلى مصر، وإذا أردت الأخلاق الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة فالتفت إلى مصر، وإذا أردت اللغة والفصاحة فإنك تنتهي إلى مصر. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد صلاة الجمعة، ويرفع أذان الجمعة الشيخ أحمد صالح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الأذان من هنا من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ أحمد عبد العزيز سلامة في هذه الساعة، ساعة الجمعة الذي ينتظر فيها المسلمون البركات والرحمات من الله تبارك وتعالى، والتي ننتظر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العريفي، الأستاذ بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون،